قامت الصيام عليه السلام فقال يشرع لمن هل يصوم عنه من الأقارب والورثة، من مات عليه الصيام صام عنه ولي يشرع من يصوم عنه. نعم من قال يسر. نعم قل من قال ان الكافر يضيق نفسه مسلم قليلا يرجع عده حديث. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص انه طلع فيه بنص الدية. نعم لكن المعمول اذا حضر طلع المشركين حديثهم في الوقت الحالي قد الاف وكذا هذا جاء عن عمر 800 درهم ولكن الصحيح انه نص الدية. نعم المحاكم في هذا فيه بحث مع في أكبر علماء قرروا فيه من ما رأوا. نعم والمرأة الكافرة شيخنا نصف الكافر. نعم المرأة الكافرة نصف الكافر مثل سواء مثل المرأة المسلمة مثل المسلم. نعم وكافرة نصف الكافر. نعم الدليل على التنصيف المرأة الله البيع. نعم المرأة كانها مسلمة ثبت في الحديث. نعم المرأة نصف الرجل نصف الدين. نعم نعم.